تهنئة بانتخاب المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيسا للجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. وردت عليه سلة الزهور من الحزب التقدمي الشعبي النيجيري.